سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين، النبي الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والذي هدى الحيارى إلى طريق رب العالمين، فنهجوا منهج الحبيب محمد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت من داخل مخازن الفراشة الكبرى، فراشة السيد سالم، وعبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية لعميد الكهرباء بمكفر الصقر ومحافظة الشرقية الحاج درويش السيد درويش، ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية. هذا اللقاء القرآني الذي نعيش مع حضراتكم ونكرم فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه الحج جلال الباز، وقد جئنا إلى عائلات الباز جميعا، وإلى الحج السيد والحج حمادة والحج صلاح والعائلة الكريمة، لكي نشارك معهم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وإذا كنا إخوة الإيمان والإسلام نتنسم عطر آخر يوم من هذا الشهر الطيب المبارك، وسوف يحل على حضراتكم ميلاد شهر جديد، هذا هو ميلاد وشهر صفر، ويأتي من بعده شهر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاءت الأقدار أن تقبض روح الكريم الراحل في أيام طيبة مباركة عند الله سبحانه وتعالى، وفي شهر من الأشهر الحرم عند الله سبحانه وتعالى، والذي ما زلنا نتذكر فيه هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، خير التكريم هو القرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين. المكان سيتعطر بعطر القرآن الكريم، والقارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، لأنكم تعيشون مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، والذي أصبح له مدرسة خاصة ومنهج في فن تجويد القرآن الكريم، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بالمعالي

استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداول بين الناس إذا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه قد خلت من قبل الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي سيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته Yeah. نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها يريد الثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها نجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي شاكرين صدق الله العظيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بهذه الآيات البينات التي سبحت بها الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع فيوضات رب العالمين، علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة آل عمران، ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية لصاحبها الحاج درويش السيد درويش صاحب لؤلؤة الإنارة والصوتيات بمركز ومدينة كفر صقر، ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة السيد سالم أصحاب مخازن الفراشة بمركز ومدينة كفر صقر، وقد قام بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية. وهذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحج جلال الباز رحمة الله عليه، فنيابة عن عائلات الباز جميعا يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. خالص العزاء إلى عم الحج السيد والحج حمادة والحج صلاح الباز، وخالص العزاء إلى المربي الفاضل الأستاذ توفيق عرفة والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، ودائما كتاب رب العالمين يتلى فتستمع إليه الملائكة ويستمع إليه الإنس والجن والبشر أجمعين، لأنهم يعرفون أن هذا هو كتاب رب العالمين. فنيابة عن السادة العلماء والسادة الأئمة وكل إدارة أوقاف كفر صقر الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء، ونيابة أيضا مع مولانا الشيخ منصور، ولكن ستكون الكلمة لمولانا الشيخ عمر الحداد، نيابة عن السادة العلماء والسادة الأئمة في هذه الكلمة التي يريد أن يتقدم بها الزميل الفاضل، فليتفضل.